عند الصليب قبلت عدوتي محبتك، عند الصليب قابلت شري بنعمتك، عند الصليب قابلت عدوتي محبتك، عند الصليب قابلت شري بنعمتك. ضايع ولقيتك طريق، ميت ولقيتك حياة، وحدي ولقيتك صديق هالك ولقيتك نجاة. ضايع ولقيتك طريق، ميت ولقيتك حياة، وحدي ولقيتك صديق هالك ولقيتك نجاة. يوعي هنا بالغناء عند الصليب. لقيتك حب، لقيتك قلب، لقيتك ربي، لقيتك أب، لقيتك من، لقيتك ري، لقيتك ليا، لقيتك حي، لقيتك حب، لقيتك قلب، لقيتك أب، لقيتك من، لقيتك ري، لقيتك ليا، لقيتك حي. آسرني حبك من يوم ما قابلتك عند الصليب. تعال بمخاوفك عند صليب المسيح. عند الصليب طرحت خوفي وترميت، عند الصليب أنا كنت تايه وتلاقيه. قال لي عشانك نسيت باسمك أنا مش نسيك، غطت بدمي ماضيك برحمة أحسنت ليك. قال لي عشانك نسيت باسمك أنا مش نسيك، غطت بدمي ماضيك برحمة أحسنت ليك. جرحي هنا قابل شفاك، عند الصليب شلت قشور زرعت النور، ملتني شبع ملتني سرور، حولت رنمة الروح، كبرت الكسر ضمك روح. شلت قشور زرعت النور، ملتني شبع ملتني سرور، حولت النور رنمة الروح، كبرت الكسر ضمك روح. آسرني حبك من يوم ما قابلتك عند الصليب.